وترك عقوبة المذنب، هذا العفو. أما العفو بالتشديد هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: ما حكم لبس العدسات الملونة للنساء؟ إذا كانت لحاجة، كان يكون البصر ضعيفا تحتاج إلى لبس النظارات اللاصقة، لا بأس. أو كان في عينيها عيب وتشويه فتلبس النظارات لستر هذا التشويه وهذا العيب، لا بأس. أما إذا كانت عيناها سليمتين ونظرها قوي فلا يجوز لبسها، يعني لا ينبغي لبس هذه النظارات، تركها أولى وأحسن، لأن هذا من باب العبث. لبسها من غير حاجة يكون من باب العبث. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نجاسة الثوب التي حصلت من الكلب هل يغسل سبعا أولهن للتراب قياسا على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب؟ لا، إذا أصابت نجاسة الكلب الثوب أو البدن إنه يغسل كغيره سبع مرات، أو يغسل حتى تزول النجاسة من الثوب أو من البدن، ولا يستعمل التراب، هذا إنما هو خاص بالإناء فقط. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.